اللهم لك الحمد أنت رب العالمين، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرضين، لك الحمد وإياك نعبد وإياك نستعين، لك الحمد بكل نعمة أنزلتها، ولك الحمد بكل نفس سويتها، ولك الحمد بكل نفس هديتها، لك الحمد على الهموم التي فرجتها، ولك الحمد على الحوائج التي قضيتها، ولك الحمد على الحوائج التي قضيتها، ولك الحمد على العيوب التي سترتها، ولك الحمد على الذنوب التي غفرتها، لك الحمد ولا ينبغي الحمد لأحد سواك، ولك المجد ولا ينبغي المجد لأحد سواك، لك الحمد والثناء ولك المجد والكبرياء، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الجلال كله، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد ما صام صائم وأفطر، وصل عليه ما طاف طائف واعتمر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أعطنا من الدنيا ما يقربنا إليك، أعطنا من الدنيا ما يقربنا إليك، اللهم اجعلنا من أرباب الآخرة ولا تجعلنا من أرباب الدنيا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، بغناك وفقرنا، بعزك وذلنا، بقوتك وضعفنا، بقوتك وضعفنا، عبيدك سوانا كثير، وأرقاؤك سوانا كثير، الصائمون كثير، والقائمون كثير، وما لنا رب سواك، وما لنا ملك إلا أنت، وما لنا رجاء إلا أنت، ما لنا غير بابك نقرعه، ما لنا غير فرجك نرقبه. إلهنا إلهنا، نسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وسائر خلقك من إنس أو جن في ليل أو نهار، نسألك بكل وسيلة محبوبة عندك جرى قضاؤك وقدرك ألا ترد من سألك بها. إلهنا، نتوسل إليك بلا إله إلا الله، نتوسل إليك بلا إله إلا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تحل علينا رضوانك الأكبر. اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم أحلل على الحاضرين رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، ألق علينا محبة منك، ألق علينا محبة منك. إلهنا إلهنا إلهنا، نسألك الرضا الذي لا تسخط بعده أبدا، والسعادة التي لا شقاوة بعدها أبدا. إلهنا وسيدنا، أمرتنا فاطعنا، أمرتنا فاطعنا، ودعوتنا فلبيك وسعديك أجبنا. عجلنا إليك ربنا لترضى فارض عنا، ارض عنا يا الله، اجعلها ليلة الرضوان يا الله. إلهنا لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا، لا تخرجنا إلا وقد رضيت عنا، لا تقلبنا إلا وقد رضيت عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، اللهم وعاف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وضاعف مثوبتنا، وثقل موازيننا. إلهنا إلهنا، اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح فيها ضيق ملاحدنا، وبيض في القيامة وجوهنا، وبيض في القيامة وجوهنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، أنت ملجأنا إذا انقطع الأمل. إلهنا إلهنا، إن كنت لا تقبل إلا من الصالحين، فمن لنا نحن المذنبين؟ إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين، فمن لنا نحن المخلطين؟ إلهنا إلهنا، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، ولذنا بجنابك، نرجو الجواز إلى ساحل كرمك. إلهنا، أطرق المذنبون من جلال هيبتك، وخجل العاصون حياء من مراقبتك. إلهنا، لا يرحمنا إلا أنت، لا يغفر ذنوبنا إلا أنت، لا يستر عيوبنا إلا أنت، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا عظيم المن، يا كثير الإحسان، يا كبير العفو، يا عظيم الرحمة، يا واسع المغفرة، يا من لا أحسن منه، يا من لا أطيب منه، يا من لا أولى بنا منه. إلهنا، يا من لا يعلم ما غفر من الذنوب إلا هو، ولا ما أعتق من الرقاب إلا هو. وقفنا ببابك، ولذنا بجنابك، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين، أعتق رقابنا برحمتك، أعتق رقابنا بفضلك، أعتق رقابنا بجودك، أعتق رقابنا بكرمك. إلهنا إلهنا يا أرحم الراحمين. اجعل بيننا وبين النار حجابا من رحمتك وحاجزا من كرامتك. أكرمنا بكرامة الصالحين يا الله أكرمنا بكرامة الصالحين يا الله. إلهنا أعط كل سائل سؤله أعط كل منا سؤله. لا تدع لنا حاجة في صدورنا إلا قضيتها. لا تدع للحاضرين حاجة إلا قضيتها. إلهنا اقض حوائجنا ويسر حوائجنا. إلهنا من كان طالب عفة فيسر عفته ومن كان طالب عمل فيسر عمله ومن كانت له حاجة بينك وبينه فاقضها يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. إلهنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. فقراء إلى رحمتك وفقراء إلى جودك وفقراء إلى كرامتك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا لو وقف الإنس والجن على صعيد واحد وسألوك وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكك شيء. إلهنا وقفنا بين يديك إلهنا وسألناك إلهنا ورجوناك فلا تردنا إلا بالجوائز يا رب العالمين. لا تردنا إلا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين. قصدنا وجهك الكريم قصدنا وجهك الكريم الذي لا أكرم منه. اللهم اللهم أعطنا ولا تحرمنا أعطنا ولا تحرمنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. أرضنا وارض عنا. اقبلنا في من تقبل اقبلنا في من تقبل وارحمنا في من ترحم. نضر وجوهنا واغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا واغفر زلاتنا. أذهب كبائرنا أذهب كبائرنا أذهب كبائرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.